بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة، فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. نعم، طبعا هذا أحباب الكرام تجدونه عند الحنابلة رحمهم الله، الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة، لأن الجمعة طبعا الجمعة واجبة عند الجميع، أي الجميع المذاهب، لكن الجماعة هي واجبة عند الحنابلة كما مر معنا في دروس مضت. فلذلك هذا الوجوب، أي حضور الجماعة، قد يعتري الإنسان موانع تمنعه من الحضور، وإذا منعته من الحضور فإنه في هذه الحالة غير مؤاخذ وغير آثم. فما هي الموانع التي إذا عرضت للإنسان أبيح له ترك الجمعة والجماعة وليس عليه شيء، بل هو مأجور؟ إذا الإنسان مرض كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، أو عرض له عارض منعه من حضور الجمع والجماعات، وهو قبل ذلك كان مداوما عليها، مستمرا على الحضور، مواظبا على الحضور، فإن أجره تام وكامل، كما ثبت في صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر أجر الله له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته على هذه الأمة المباركة. الآن المصنف رحمه الله سيذكر الأعذار التي إن حصلت للإنسان أبيح له ترك الجمعة والجماعة. وكما تعلمون أن الكتاب إخواني في الله ليس هو كتاب استيعابي لكل الأعذار، وإنما هو ذكر جلها وذكر المهمة منها، ولكن ضابطها، وسنعطي هناك بعض الضوابط إذا وجد هذا الضابط في هذا الشيء كما قاله العلماء رحمهم الله، فإنه يعذر في ترك الجمعة والجماعة، وسننبه على هذا في حينه إن شاء الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. نعم، وهذا محل إجماع أن الإنسان إذا مرض فهو معذور في حضور الجمع والجماعات. وقد حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما مرض، ومنعه المرض من أن يخرج وأن يصلي بالناس. وأنتم تعلمون أحباب الكرام أنه ليس بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد إلا الحاجز، الجدار، السور فقط، لأن باب بيته له بابان: باب على المسجد، وباب من خارج المسجد عليه الصلاة والسلام. ومع هذا ما استطاع عليه الصلاة والسلام أن يصلي بالناس، وقصة وفاته معروفة عند الجميع. عندما أراد أن يقوم فما استطاع، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، فاغتسل، ثم أراد أن يقوم فلم يستطع حتى اغتسل من نحو 7 قرب، وهو يريد أن يصلي بالناس ما استطاع أن يقوم عليه الصلاة والسلام. ثم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا العذر، يعني المرض هو محل إجماع بين أهل العلم في التخلف عن الجمع وعن الجماعات. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، متفق عليه. نعم. وكذا خائف حدوث مرض. وكذا أي وكذلك أيضا يعذر بترك الجمع والجماعات الذي يخاف حدوث المرض، والذي يخاف أيضا أن يزيد في مرضه، هو مريض ولكنه حس بشيء من النشاط وبشيء من الخف، فقال لو ذهبت قد يزداد المرض ويتأخر البرء. كذلك أيضا الذي يتأخر برؤه وشفاؤه، يعني لو صلى في البيت ستكون فترة شفائه أي في الزمن مدة محدودة، ولو أنه ذهب إلى المسجد وأتى وذهب لربما طال به المرض ولربما تأخر البرء والشفاء. كل هؤلاء معذورون في ترك الجمع والجماعات. إذن المريض ومن خاف حدوث المرض ومن كان به مرض وخشي أن يزداد مرضه أو خشي أن يطول برؤه وشفاؤه، كل هؤلاء يعذرون في حضور الجمع والجماعات. نعم. وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا. نعم، وهذا عند الحنابلة نص على هذا أنهم فرقوا بين الجمع والجماعات، فقالوا الجمعة إذا استطاع أن يأتي محمولا ففي هذه الحالة يلزمه الحضور. لماذا؟ لأمرين، هو لعلتين. العلة الأولى قالوا لأنها لا تتكرر، أي الجمعة لا تتكرر، إنما هي إيش؟ مرة واحدة في الأسبوع، مرة واحدة في الأسبوع. والعلة الثانية قالوا أن الجمعة ليس لها بدل، أن الجمعة ليس لها بدل، يعني إذا فاتت الإنسان الجمعة فإنه ليس لها بدل، بل عليه أن يصلي ظهرا، أن يصلي ظهرا. أما الصلوات الأخرى فهي بخلاف ذلك، فهي بخلاف ذلك. نعم. ويعذر بتركهما مدافع أحد الأخبثين البول والغائط. نعم، ويعذر بتركهما أي الجمع والجماعات، أي الجمعة والجماعة مدافع، ومعنى مدافع أي مغالب، وهذه على صيغة المفاعلة، يعني هناك أكرمكم الله حصر عند الإنسان وهو يدافع ويغالب نفسه على أن يمسك هذا الحصر وأن يعني ينتظر حتى يؤدي الجماعة، فهنا أيضا هو معذور. وهنا قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، ولا وهو يدافعه الأخبثان، وفي رواية ولا وهو يدافع الأخبثين، يدافع الأخبثين، والأخبثين هما البول والغائط، والمحصور بالبول يسمى حاق، والمحصور بالغائط يسمونه حاقب، المحصور بالغائط يسمى حاقب بالباء، والمحصور بالبول يسمى حاق بالنون. نعم، فسواء كان حاقبا أو حاقنا ما دام أنه يدافع البول أو يدافع الغائط أكرم الله الجميع، ففي هذه الحالة يباح له ترك الجمع والجماعة. وهنا وما بعده فيه ضابط يضبطها، أي هذه الأعذار، وهذا الضابط كما يقول العلماء كل شيء يشغل فكره عن الخشوع وعن حضور القلب وعن حضور قلبه في الصلاة فإنه يكون من إيش؟ من الأسباب التي تعينه أو التي تبيح له ترك الجمع والجماعات، ترك الجمع والجماعات. فسيأتي مثل الحاقن والحاقب، مثل أكرمكم الله إذا إنسان عنده طعام يشتهيه، إنسان في شدة برد، في شدة حر، عنده روائح كريهة سواء أكل ثوما أو بصلا أو كراث أحد بجواره، كل هؤلاء، أو إنسان جزار وثيابه لها روائح كريهة وليس له ثياب غيرها، هذا أيضا يعذر بترك الجمع والجماعات حتى لا يؤذي الناس ويفقد خشوعهم وحضور قلوبهم في الصلاة. كل هؤلاء يعني الضابط فيه كل شيء يمنع الخشوع وحضور القلب فإنه من الأشياء التي أو من الأسباب التي تبيح ترك الجمع والجماعات. وقد نص على ذلك علماء الحنابلة جميعا، ومنهم أبو المعالي رحمه الله وغيره. نعم. ومن بحضرة طعام هو محتاج إليه. هنا ضابط، ومن بحضرة طعام كذلك يعذر، ولكن هل كل طعام؟ قالوا لا، إذا كان هو محتاج إليه، ومعنى محتاج إليه يعني تشتهيه نفسه. إنسان جائع وحضر الغداء أو حضر العشاء، أنت جئت من العمل وإذا بهم يقدمون الغداء وأنت تأكل وأنت جائع، وإذا بالمؤذن يقيم أقيمت الصلاة، فما الحكم؟ الحكم السنة هنا أن تكمل، أن تكمل طعامك، لأن ذهابك إلى المسجد مع كونك تشتهي الطعام وأنت جائع هذا يفقدك الخشوع ويفقدك حضور القلب ويفقدك الغرض والمقصد الأعظم من الصلاة، وهو الحضور القلب بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذا فيه نص صريح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام. وفهم ذلك أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا حضر الطعام ولا يتعمدون ذلك، وهذه مسألة مهمة، لا يتعمد الإنسان أن يضع الطعام وقت الصلاة، كان باستطاعته أن يضعه قبل الصلاة ولكنه أخر ثم أمر أن يوضع وقت الإقامة ووقت الصلاة حتى يتعذر بترك ماذا؟ بترك الجمع أو الجماعات، هذا لا يجوز بالاتفاق، وإنما يقولون ذلك إذا حصل قدرا من غير اتفاق. ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ووضع الطعام بين يديه وأقيمت الصلاة فما قام يصلي، يقولون إنه لا يأكل أي يأكل، وإنه لا يسمع قراءة الإمام، وإنه لا يسمع قراءة الإمام، بل استمر في ماذا؟ في أكله وطعامه. وهذا يا أخواني بين لك روح الشريعة، أن الشريعة راعت هذه الأنفس التي حقيقة يعني ربما يكون الإنسان في حالة جوع أو في حالة أنه يشتهي الطعام شهية قوية، ففي هذه الحالة ما منعته بل رخصت له في أن يأكل ولو أنه فاتته صلاة الجماعة. وهنا مسألة مهمة أحبابي الكرام يجب التنبيه عليها، وهو هذه الأعذار إنما ذكرها العلماء في ترك الجمعة والجماعة لا في خروج الوقت، انتبه، لا في خروج الوقت، بمعنى لو أن إنسانا بقي على الصلاة بمقدار ما يصلي، بمقدار ما يصلي يعني تقريبا 7 دقائق، وهو حضر عنده طعام يشتهيه، فهل نقول له كل؟ لو قلنا له كل وأكل لأدى ذلك إلى أن وقت الصلاة الحاضرة يخرج وقتها، فهمتم أحبابي؟ أو أن نقول صلي ثم كل. هنا اتفق العلماء يعني أو بالأصح اتفق جمهور العلماء على أنه إيش؟ يصلي ثم يأكل مراعاة للوقت، مراعاة ليش؟ للوقت، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية، لكن الجمهور اتفقوا على أنه يأكل، على أنه يصلي ثم يأكل مراعاة لماذا؟ للوقت. وطبعا وفي سائر الأعذار، وفي سائر الأعذار ما عدا المرض، عاد هذا أمر خارج، لكن دافعه الأخبثان، شدة حر، شدة برد، الملازمة الغريم ونحو ذلك، هذه كلها أو حضور طعام، فإنه في هذه الحالة إذا ترتب عليه خروج الوقت فنقول قدم الصلاة. ولكن كلام العلماء هو فوت الجماعة فقط، يعني أنه يأكل ووقت الصلاة الحاضرة لا يزال إيش؟ لا يزال باقيا، فهذا هو كلامهم. نعم أيوة. ولذلك هنا قال وبحضور طعام يشتهيه، يفهم منه إذا حضر طعام وهو لا يشتهيه لكونه شبعان أو لكونه نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم شكر النعمة أنه لا يشتهيه، فلا نقول له تعذر، بل عليك أن تصلي مع جماعة المسلمين. وبهذا يعلم أيضا في بعض الأحيان قد يحضر الإنسان بعض المناسبات كمناسبة غداء عند زيد من الناس، ثم بعد ذلك يقول لك تفضل وأنتم توكم جالسين على الطعام وإذا بالصلاة تقام. هنا أيضا أحبابي الكرام لا تزعج الناس ولا تلزم الناس وتقول حضرت الصلاة فأنا أقوم أصلي، لا، نقول كلوا ثم بعد ذلك لا بأس أن تصلوا جماعة، لأن عندكم من العذر ما يمنع ماذا؟ ما يمنع حضور الجماعة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر يعني لا صلاة بحضرة الطعام. وفي الحديث الآخر إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء. نعم. ويأكل حتى يشبع لخبر أنس رضي الله عنه في الصحيحين. وهنا قال ويأكل حتى يشبع، إشارة إلى قول بعض العلماء أنه يأكل على قدر كفايته فقط، إن كان جائعا على قدر ما يسد جوعه، وإن كان يشتهي على قدر ما يسد شهيته لهذا الطعام فقط. هذا قول، لكن المذهب وهو الصحيح أنه يأكل حتى ينتهي من حتى يقضي منه نهمه ويقضي منه حاجته حتى يشبع. نعم. قال رحمه الله ويعذر بتركهما خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه. نعم، الآن ثلاث حالات عندك. يعذر أيضا من أعطينا هي واحدة واحدة. ويعذر بتركهما خائف من ضياع ماله. ويعذر بتركهما أي ترك الجمعة والجماعة خائف من ضياع ماله، من خياف من ضياع ماله، يعني كأن يكون عندك مال، عندك أملاك، عندك بسطة، عندك أي حاجة، وأنت واقف في الشارع ومالك بين يديك، فلو ذهبت إلى المسجد لجاء سارق وسرقه، أو كانت بهائم تنطلق وتمشي وتذهب، أيا كان نوع الضياع هذا، فنقول في هذه الحالة لك الحق أن تصلي عند مالك حتى لا يضيع، هذا ضياع المال. نعم. أو فواته. أو فواته، أو فوات أنه يفوت، بمعنى أن إنسان مثلا معه بعير وإذا به يهرب منه فهو يلحقه، ثم حضر أقيمت الصلاة، فنقول لو تركته لذهب واختفى ولا تستطيع أن تجده، هذا فواته يفوت عليك، يعني لو ذهبت إلى الصلاة وصليت ثم جيت تدور عليه فات، ما تدري وين راح ولا تدري أين ذهب. أو عنده مثلا كما يمثلون عبد آبق، أي عبد مملوك قد شرد منه، ثم بعد ذلك جاءك إنسان قال ترى شوف العبد الآبق رأيته في المكان الفلاني وحدد لك موضعه، فلو أنك ذهبت إلى المسجد وصليت ربما خرج من هذا الموضع، فأنت علشان لا يعني يفوتك تذهب مباشرة للمكان الذي إيش الذي ذكر لك، هذا فواته. نعم. أيوة. أو ضرره. أو ضرره، ضرره هذا مثل الطباخين أحباب الكرام، إنسان عنده تنور واضع فيه طعام، أو عنده طباخ على النار القدور، أو إنسان خباز في الخبز في التنور، فلو أنه ذهب إلى المسجد صلي تضرر إيش الطعام، فهذا أيضا ضرره. نعم. أو ضرر فيه كمن يخاف الآن على ماله. الآن سيمثل لك للأمثال ليش للأحوال الثلاثة هذه، كمن الآن تمثيلية، الكاف هنا تمثيلية يمثل لك لهذه الأحوال الثلاثة، أي من يخاف ضياع ماله وفوات ماله وضرر ماله، هذه الأمثلة الآن التي ستأتيك. نعم. كمن يخاف على ماله من لص أو نحوه. هذا النوع الأول، يخاف إيش فوات ماله، يخاف على ماله من لصه أو نحوه ممن إيش يعني يسرق المال. نعم. أو له خبز في تنور يخاف عليه فساده، هذا ضرر المال، ضرر خبز في تنور أو طعام على قدور كالطباخين ونحوهم، هذا أيضا يعذر. أيوة. أو له ضالة أو له ضالة أو آبق ويخشى فوات المال، هذا فواته. نعم. أو آبق يرجو وجوده إذن، يرجو وجوده إذن، إذن هنا بمعنى إذا أخبرت أنه الآن في الموضع الفلاني، جاك إنسان قال ترى أنا شفته في المكان الفلاني أو في البقالة الفلانية أو في الموضع الفلاني، هذا معنى إذن يعني الآن، فهمتم؟ أيوة. ويخاف فوته إن تركه، أو ويخاف فوته إن تركه، أي لم يذهب إليه مباشرة. نعم. قال رحمه الله: ولو مستأجرا لحفظ بستان أو مال. نعم، هذه الثلاثة أحباب الكرام يقول المصنف سواء كان المال لك أو كنت مستأجرا ومؤتمنا عليه، أي من خاف من فوات ماله إذا كان لك ملكك، أو كنت مستأجرا، أنا الآن عندي مال ثم أقول لك هذا أنت حارس عليه فأضعك حارس على هذا المال حتى لا يش حتى لا يسرق، فهمتم؟ هذا معنى مستأجرا. أو أنني أعطيك أغناما أو إبلا ترعاها وإذا بك الآن تخاف فواتها فلا يمكن أن تحافظ عليها إلا إذا كانت إيش يعني تحت نظرك، تحت نظرك. نعم، أو كان الطعام لك أو كان الطعام لغيرك كما هو عادة الطباخين الآن، أو إنسان أعطاك خبزا تخبزه في تنور عندك، هذا المال مال غيرك، فكلهم حكمهم واحد سواء كان المال له أو كان هو مستأجرا من قبل آخر على هذا المال. نعم، أو ينضر في معيشة يحتاجها. نعم، وكذلك أيضا يعذر في ترك الجمعة والجماعة من ينضر، أي من يلحقه ضرر في المعيشة، بمثل هذه لها أمثلة كثيرة حقيقة في المعيشة. إنسان موظف وهو زي مثل الحراس الآن أو الوظيفة الآن في أي كانت الوظيفة، لكن أراد الله وقدر أنه يحصل أنه يكون وقت صلاة ولا يقدر يترك الوظيفة، لو ترك وراح صلى في المسجد لتضرر، إما أنه يفصل من عمله وإما أنه يخصم من راتبه، وهذا الراتب وهذا العمل على قدر كفايته، فلو ذهب وفصل من عمله أو خصم من راتبه للحقه ضرر عظيم ما يعلم به إلا الله عز وجل. نقول في الحالة هذه يجوز لك ترك الجمع والجماعات، صلي في مكانك، صلي في مكانك. هذا معنى قوله من يلحقه ضرر في معيشته في راتبه، فهمتم أحباب الكرام؟ نعم. أو كان يخاف بحضوره الجمعة أو الجماعة موت قريبه أو نعم. رفيقه. كذلك أيضا قبل أن ندخل في هذا، يعني رجال الدفاع المدني جزاهم الله خير الجزاء، عندما يحصل حريق الآن أقيمت الصلاة ثم جاءهم اتصال وقالوا لهم أن الحريق في المكان الفلاني، فهم لو أرادوا أن يصلوا لا تضرر، لأن النار نسأل الله نجيرنا وإياكم منها تنتشر انتشار عجيب، فنقول هؤلاء أيضا ممن يعذرون بترك الجمع والجماعات إذا حصل وقت حريق، فالآن إطفاء الحريق مقدم، إطفاء الحريق مقدم. وسيأتينا إن شاء الله في باب الجمع أن عند الحنابلة يجوز الجمع في حاجة في أحوال، منها الجمع في حال المرض، الجمع في حال السفر، الجمع في حال الضرورة، مثل الدكاترة الأطباء يدخل لعملية، يدخل مثلا الساعة وحدة في الظهر ولا تنتهي العملية إلا الساعة 9 في الليل، إذن سيحضر وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو في العملية، فماذا يفعل؟ نقول الآن صل الظهر والعصر جمعا في وقت ماذا؟ في وقت الأولى أربعا أربعا من غير قصر، من غير قصر، ثم ماذا؟ ثم أدخل غرفة العمليات، أدخل غرفة العمليات. أصحاب الدفاع المدني الآن هم يطفون الحريق، وإذا بالظهر أذن والناس تصلي وهم يطفون، نقول لا حرج، استمروا في الإطفاء حتى ولو دخل وقت العصر، إذا دخل وقت العصر صلوا العصر الظهر والعصر أربعا أربعا من غير ماذا؟ من غير قصر. وهذا قد ثبت به الحديث في صحيح مسلم، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض، وفي رواية من غير خوف ولا مطر. ولما سئل ابن عباس لما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراد ألا يحرج أمته، أي ألا يوقع أمته في الحرج. فالشريعة يا أخوان شريعة سهلة، شريعة سمحة، شريعة الحقيقة تراعي احتياجات البشر، وكل ذلك قد جاءت بها النصوص العامة، أو أنها أي هذه الاحتياجات مستنبطة من نصوص ومن أصول قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الكرام. نعم. أو كان يخاف بحضوره الجمعة أو الجماعة موت قريبه. نعم. أو رفيقه. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية. هذا فيما إذا كان لك مريض وأنت مرافق له، فلو أنك ذهبت وتصلي لخشيت أنه ربما يموت أو ربما حتى يلحقه ضرر، فنقول في هذه الحالة أنت إيش؟ معذور في ترك الجمع والجماعات، رافق مريضك سواء كان أحد الوالدين أو الأبناء أو الإخوان أو الأصدقاء أو الأقارب، أيا كان هذا المريض رافقه. فإذا كان ذهابك وصلاتك في المسجد تخشى عليه من الهلاك أو تخشى عليه من الضرر، أيا كان نوع هذا الضرر مما يلحقه كزيادة مرض أو تأخر برع أو غير ذلك، فقد أباحت لك الشريعة أن تترك ماذا؟ أن تترك الجمع والجماعات. نعم. أو لم يكن من يمرضهما غيره. نعم، أو لم يكن من يمرضهما غيره، يعني إذا وجد غيرك تتناوبون، أنت تصعد في وقت وهو في وقت، فيكون في وقت الصلاة إذا وجد شخص آخر أو وجدت بنت أو زوجة أو أم تمسك في هذه الفترة فلا بأس، فلا بأس. لكن إذا لم يوجد إلا أنت أو لا يعرف له إلا أنت، ففي هذه الحالة نقول أنت معذور بترك الجمع والجماعات. نعم. أو خاف على أهله أو ولده. نعم، أو خاف على أهله أو ولده من عدو أو والعياذ بالله من إنسان قد ينتهك عرضهم أو غير ذلك ممن يخاف منهم أن يلحقوا بأهله أو بولده ضررا، أيا كان نوع هذا الضرار، ففي هذه الحالة لا بأس. وهذا مثل ما يحصل الآن في بعض الأحيان، أنت تكون معك أهلك في السيارة وربما تقف في مسجد في قارعة الطريق، لكن هذه منطقة مهجورة أو منطقة ما فيها ناس، فتخشى في هذه الحالة على نفسك أو على أهلك من قطاع الطرق أو نحو ذلك، هذا أيضا تعذر في ترك الجمع والجماعات. نعم. أو كان يخاف على نفسه من ضرر كسبع أو من سلطان يأخذه. نعم، أو يخاف على نفسه من ضرر، الكاف هنا تمثيلية، ضرر مثل ماذا؟ قال أمثلة هي لها كثير، فمثل لك بمثالين، إما من سبع، يعني أنت تكون في البيت وإذا بهم يقولون هناك سبع مفترس قد إيش موجود في الحارة كأسد أو نمر أو فهد أو غيرها من السباع الضارية، فلا تستطيع أن تذهب للمسجد، لو خرجت لخشيت الضرر منه، أو في منطقة فيها ذئاب أو سباع أو نحو ذلك، ولو خرجت إلى المسجد لخشيت من هذه السباع الضارية، فنقول هذا أيضا يباح لك ترك الجمع والجماعة، هذا من سبع أو إيش؟ أو من سلطان يأخذه، أو من سلطان أي حاكم، سواء سلطان أو نائبه، أي أخذه، أي أنه يأخذه للحبس وللسجن ولإيقاع الضرر به، ففي هذه الحالة أيضا يباح له ترك الجمع والجماعات. وطبعا سلطان يأخذه سواء بحق أو بغير حق، بحق مثل ماذا؟ إذا كان إنسان عليه دين وهو مفلس ليس عنده ما إيش، ما يستطيع أن يسد به الدين، ما يستطيع، فرفع الأمر للحاكم وأمروا بحبسه، طبعا الحاكم يعني يبغى يتبين هل هو مستطيع، هل هو عاجز، هل هو معسر أو غير معسر، هل هو مماطل، فهنا أخذ الحاكم له ابتداء بحق، لكن في الحقيقة هو معسر ما عنده شيء، فلذلك خاف أن يؤخذ فصلى في البيت، أو بغير حق كما يحصل في بعض البلاد، نسأل الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها وأن يوفق ولاتها لكل خير، أنهم والعياذ بالله وربما حقيقة أخذوا الإنسان إذا رأوه يصلي في المسجد، فلان يصلي يعتبرونها من أكبر الجرائم فيأخذونه ويسجنونه، فهو يقول لو الآن أنا ذهبت وصليت لأصبحت في عرفي وقانوني هذه البلد جريمة في حقي فأنا أمتنع، فهمتم؟ فهنا أيضا يأخذه السلطان بغير حق، ففي هذه الحالة يباح له ترك الجمع والجماعات. نعم. أو من ملازمة غريم ولا شيء معه يدفعه به. هذا الكلام الذي قلنا قبل قليل، ملازمة الغريم، الغريم اللي هو المديون، الغريب الدائن، الدائن يلازم المديون، هو مديون، وملازمة الغريم الذي إيش أنت غارم له ومدين له بمبلغ مالي وهو ملازم لك، بس يبغى يشوفك عشان يمسكك ويمسكك السلطان، أو مبلغ عنك علشان يشوفوك إيش يمسكونك، وأنت ما عندك شيء، فأنت في هذه الحالة معسر، وأنت في هذه الحالة مفلس. فإذا كان إنسان معسرا أو مفلسا حرم حبسه، حرم حبسه. والله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة. نعم. وليس عنده شيء، أي ليس عنده شيء يسدد به هذا الغريب. أما إن كان عنده شيء يسدد به هذا الغريب فيحرم عليه المماطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، ويحرم عليه أيضا عدم إعطاء الناس حقوقهم وصلاته في بيته. نعم. لأن حبس المعسر ظلم. نعم. وكذا إن خاف مطالبة بالمؤجل قبل أجله، قبل أجله، إذا كان عليك دين مؤجل يحل في الشهور القادمة أو في السنة القادمة، وخشيت أن تطالب به قبل الأجل، وفعلا أنه هناك بوادر وعلامات وأمارات تدل على ذلك، هذا أيضا مما أبيح له ترك الجمعة، ممن أبيح له ترك الجمعة والجماعة. نعم. فإن كان حالا وقدر على وفائه لم يعذر، هذا كلام الذي قلناه قبل قليل، إذا كان عليه دين قد حل وقدر على سداده ووفائه وهو قادر وعنده ما يسدد به الدين، حرم عليه المماطلة ووجب عليه السداد، ووجب عليه أن يصلي مع جماعة المسلمين. نعم. أو كان يخاف بحضورهما من فوات رفقته بسفر مباح. نعم. وهذا أيضا ممن يباح له ترك الجمعة والجماعة، ممن إيش يخاف بحضورهما، أي حضور الجمعة والجماعة، فوت الرفقة. وهذه من زمان يا إخوان كانت تحصل كثير في يسمون الحملات، كانوا ما يسافرون لوحدهم، بل كانوا ماذا يعني يجتمعون مجموعة ثم يسافرون مع بعض، أدعى لأمنهم وأمانهم، وأدعى أيضا لقوتهم، وأدعى أيضا لمعرفة الطرقات. فإذا كان يصلي مع الجماعة تفوته القافلة وتذهب، فنقول في هذه الحالة يباح لك ترك الجمعة والجماعة. اليوم بعرفنا اليوم الأشياء المؤقتة بوقت، مثل محطة القطار، قال لك القطار يمشي الساعة كذا، ولو صليت المسجد لفاتك إيش القطار، لكن لو صليت في البيت من سمعت الأذان وذهبت للحقت وأدركت، نقول في هذه الحالة تعذر. كذلك الطائرة، الطائرة أيضا لها أوقات معلومة ومحدودة في إيش في الإقلاع والهبوط، فلو أنك صليت في المسجد لفاتك إيش لفاتتك الرحلة، ولو أنك صليت مع هؤلاء أو في البيت لا أدركت الرحلة، نقول في هذه الحالة لا بأس بترك الجمع والجماعات، والحالة هذه. نعم. بسفر مباح، طبعا هنا قالوا سفر مباح، أما السفر المحرم من ذهب ليعصي الله عز وجل فهذا لا يجوز له أن يترك، هذا معناه. وكذلك أيضا عند المذهب عند الحنابلة كما مر معنا في باب التيمم والمسح الخفين، أن المسافر سفر طاعة يترخص يتيمم عند عدم يترخص يعني ثلاثة أيام بلياليها، أما إذا كان سفره سفر معصية فإنه لا إيش لا يتيمم لا لا لا لا يعني لا إيش لا يمسح ثلاثة أيام، بل يمسح يوما وليلة، لأن المسح ثلاثة أيام رخصة ولا تستباح، أي الرخص بالمعاصي، وسفر المعصية لا يستباح، هذا عند الحنابلة ومن وافقهم، فلا يفطر في رمضان ولا يقصر في السفر ولا يمسح ثلاثة أيام بلياليها، أي من سافر سفر معصية، وأما من سافر سفر طاعة فإنه يقصر ويفطر ويمسح ثلاثة أيام بلياليها. نعم. سواء أنشأه أو استدامه. نعم. سواء كان هذا السفر أنشأه أو استدامه، أنشأه يعني في ابتدائه، الآن في ابتداء السفر، إن خشيت أن تفوتك الرفقة وأنت في بيتك وفي دارك، لكن لو صليت لوحدك ولم تنتظر المسجد يقعد ثلث ساعة حتى يقيم الصلاة، ثلث ساعة ما بين الأذان والإقامة، الآن أذن ولو انتظرت المسجد ثلث ساعة لفاتتك الرفقة، لكن لو صليت لأدركت الرفقة، لأدركت الطائرة، لأدركت الباص، لأدركت المحطة في القطار ونحو ذلك، فنقول هذا معناه ابتداء أو استدامة. استدامة أنت الآن مسافر لمكان للرياض ثم وقفتم في الطريق لأكل أو لشرب ثم أذن المؤذن مثلا، ولو أردت أن تصلي لفاتتك الرفقة، فهمتم؟ فنقول في هذه الحالة لك أن تصلي لوحدك حتى تدرك الرفقة، هذا معنى استدامة. يعني استدامة أي ما دمت في السفر. أيوة. أو حصل له غلبة نعاس يخاف به فوت الصلاة في الوقت أو مع الإمام. نعم، وهذا أيضا عند الحنابلة ومن وافقهم، وهذا كما قلنا في الضابط الذي ذكرناه قبل قليل، كل شيء يمنعك الخشوع ويمنعك حضور القلب، ففي هذه الحالة يباح لك به ترك إيش؟ الجمع والجماعات. هنا النعاس، وهذه تحصل بعض الأحيان نادرة جدا، أن الإنسان يعني يسهر سهر كبير جدا ثم بعد ذلك يؤذن المؤذن ويعلم أنه بين الأذان والإقامة ربع ساعة أو ثلث ساعة، والنعاس يغالبه وبشدة، يغالبه وبشدة، فلو أراد يذهب ويصلي لنام، أو أنه الله يعلم بحال صلاته هذه التي إيش يغالب النعاس فيها. هنا قالوا ما دام بغلبة نعاس أبيح له ماذا؟ أبيح له ترك الجمع والجماعات. وطبعا هذه الأمور هم قاسوها على ماذا؟ قاسوها على الرخص التي ثبتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المطر، عندما ينزل المطر يبل الثياب، فإن السنة كما سيأتي أن يصلوا في الرحال، صلوا في رحالكم. يقولون إذا كان المطر الذي يبل الثياب وهو أقل ضررا من ذلك أبيح ترك الجمع، ترك الجماعات لأجله، ترك الجماعات لأجله، فمن باب أولى ماذا؟ ومن باب أولى النعاس. طبعا هذا عند الحنابلة الجمع والجماعات. نعم. أيوة. أو حصل له أذى بمطر ووحل بفتح الحاء وتسكينها لغة الرديئة. نعم، كما قلنا قبل قليل، أو حصل له أي ويباح ترك الجمع والجماعات لمن حصل له مطر، مطر قالوا يبل الثياب، أو وحل، الوحل وهو الطين الذي يكون في الطريق وأنت ذاهب إلى المسجد. والآن يا أخواني تعرفون من أول كانت البيوت والطرقات ما هي مزفلتة، كلها تراب، فبعض الأماكن قد يكون فيها طين وفيها وحل، فهمتم؟ ففي هذه الحالة يباح له ترك الجمع والجماعات. نعم. وكذا ثلج وجليد وبرد. نعم، لأنها كلها في نفس العلة، الوحل والمطر والجليد والريح كما سيأتينا الآن والبرد، كلها أضرار تلحق بالإنسان، فنقول كلها حكمها واحد في ترك الجمع والجماعات. فلو كنت في مكان فيه ثلوج تتساقط، فلو ذهبت إلى المسجد والثلج يسقط عليك تتضرر وتتأثر، أو فيه ريح باردة، فهمتم؟ فلا بأس بترك الجمع والجماعات. بل حتى على المذهب عند الحنابلة قالوا الحر الشديد، فلو كان السموم شديد وحر شديد بينك وبين المسجد في صلاة الظهيرة مثلا، قالوا أيضا مما يباح له ترك الجمع والجماعات. هذا كله كما قلت لكم عند الحنابلة، لأنهم يرون أن صلاة الجماعة واجبة. نعم. ما أسمعك. إيش؟ وجليد، الجليد هو الثلج، الجليد هو الثلج، الجليد هو الثلج. نعم. وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. طبعا هو قيدها شديدة، وإن كان المذهب المعتمد عند الحنابلة ليست بشديدة، قالوا وبريح باردة، ولو لم تكن شديدة، ولو لم تكن إيش شديدة، فهمتم؟ إذا هناك ريح باردة يعذر بترك الجمع والجماعات. نعم. لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة والمطيرة صلوا في رحالكم، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. نعم، صلوا في رحالكم أي في بيوتكم وفي منازلكم. نعم. وفي أماكنكم. نعم. قال رحمه الله: وكذا تطويل إمام. نعم، وكذا أي وكذلك يباح له بترك الجمع والجماعات إذا لم يكن هناك إلا مسجد واحد فقط. أنت في قرية أو في مكان لا يوجد إلا مسجد واحد، وهذا الإمام الله يهديه يطيل إطالة تخرج عن المش عن السنة، ويطيل بالناس القراءة، يطيل بالناس الركوع، يطيل بالناس السجود، فيوقعهم في حرج. هذا أيضا ممن يباح له ترك الجمع والجماعات. وقد حصل هذا أحباب الكرام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي العشاء الآخرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب ويصلي بماذا؟ بقومه نفس الصلاة، وكان يطيل بهم. فرجل من الأنصار لأجل إطالته كمل صلاته، يعني انفصل وانفرد عنه وأكمل صلاته، ثم جاء يشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم، أي يشكو معاذ. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره في انفراده وإكمال صلاته، وأيضا أنكر على معاذ رضي الله عنه تطويله التطويل الذي يوقع الناس في حرج، وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا ذأم أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم المريضة والضعيفة وذا الحاجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذا تطويل إمام ومن عليه قود يرجو العفو عنه. أيوة، ومن عليه قود، القود اللي هو القصاص، إنسان قتل شخصا وحكم عليه بالقود، القتل العمد، طبعا تعرفون القتل العمد يحكم عليه بالقود، ويقول له: الآن خرجت، مسكوني، قصوني، لكن خلي الحديدة تبرد وخلي الأمور تهدأ، فلعل النفوس أيضا تهدأ شوي، فيمتنع من الخروج حتى لا يراه أولياء الدم فيطالبون بقتله مباشرة. فهمتم؟ يطالبون بقتله، هذا معنى كلامه. نعم. لا من عليه حد. أيوة، الآن استثنى الذين لا يباح لهم ترك الجمع والجماعات. لا من عليه حد، أي من عليه حد لله، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن الله أحيانا وإياكم وأمد بنا بالعمر، أن الحدود قسمها العلماء إلى قسمين: منها ما كان الغالب فيه حق لآدمي، ومنها ما كان الغالب فيه حق لله. فما كان الغالب فيه حق لآدمي هذا لا يقام إلا بطلبه، مثل القذف، لو أن إنسان قذفك بأنك زان أو لوط والعياذ بالله، ففي هذه الحالة إما أن يثبت وإلا حد في ظهره، لكن لا يقام عليه الحد إلا بطلب من المقذوف. وإذا أسقطه سقط، وإذا أسقطه أي لم يطالب به لا يقام عليه. فلذلك هم العلماء الحنابلة يدخلونه في حد إيش؟ في يدخلونه في القواد في القصاص. فبعضهم نص على هذا، قالوا: ويعذر من كان عليه قود أو حد قذف يرجو المسامحة أو يرجو المصالحة على مبلغ من المال. فهمتم؟ أما هنا فالمراد به الحقوق، الحدود التي الحق فيها لله، كحد الزنا، كحد شرب الخمر، فمن زنى والعياذ بالله أو شرب الخمر ففي هذه الحالة لا يعذر بترك الجمع ولا الجماعات، بل يجب عليه أن يقام، بل يجب أن يقام عليه الحد، وهذا حق لله ولا تجوز الشفاعة فيه. نعم. ولا إن كان في طريقه أو المسجد منكر. نعم، وكذلك أيضا لا يعذر، هذه كل الآن في عدم إيش؟ في الأعذار التي لا تجوز ترك الجمعة والجماعات، حد من حدود الله. وكذلك إذا كان في طريقك إلى المسجد منكر، أنت تذهب إلى المسجد وهناك أصحاب منكر كزمر وأغاني وطرب ونحو ذلك، هل هذا الطريق، هل هذا المنكر الذي في هذا الطريق يبيح لك ترك الجمع والجماعات؟ نقول: لا، أنت الآن عليك واجبان، واجب حضور ماذا؟ الصلاة مع الجماعة، وواجب عليك ترك إيش؟ إنكار المنكر بقدر استطاعتك، كما جاء في صحيح مسلم حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أنت الآن الواجب عليك أن تؤدي الصلاة في يعني مع الجماعة، وليس بواجب عليك أن يتغير المنكر، لأن المنكر هذا خارج عن إرادتك، لكن الواجب عليك الإنكار إذا لم يلحقك ضرر باليد أو باللسان أو بالقلب على التدرج الذي جاء به الحديث. نعم. وينكره بحسبه. وينكره بحسبه أي بحسب قدرته على الإنكار، بيده إن استطاع، وإن لم يكن فبلسانه، وإن لم يكن فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. وطبعا الآن يا إخوان المنكرات باليد إنما هي لولي الأمر أو من وضعهم ولي الأمر كرجال الحسبة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن أنت لا، أنت الآن تذهب إلى ماذا؟ إلى المسجد، وتجد مجموعة معهم طرب وآلات لهو وموسيقى، فلا يجوز لك أن تغير باليد، لأن التغيير باليد سيحصل منه مفسدة أعظم، وهو أن صاحب المنكر لا يرضى أنك تنكر عليه وأنك تأخذ منه آلات الطرب لكسرها أو لمنعه منها، ما يرضى بهذا، فيحصل يعني مناوشات ومضاربات وأمور لا تحمد عاقبتها. فنقول لا، في هذه الحالة عليك أن تنكر باللسان، فإن خشيت من إنكارك بلسانك أن يضربوك أو أن يلحقوا بك ضررا فعليك أن تنكر بالقلب، والقلب كما يقول العلماء لا يعذر فيه أحد. ومعنى لا يعذر فيه أحد أي أن الله يعلم من قلبك أنك كاره لهذا المنكر وأنك لا تريده، هذا هو الإنكار. عندما تمر وترى المنكر قلبك يتمعر وقلبك حقيقة يتأثر برؤية هذا المنكر ولا تقره ولا ترضاه، أما إن رضيته وجلست معهم أو والعياذ بالله شاركتهم أو غير ذلك، هذا كلها من الصور التي لم يتحقق فيها الإنكار بالقلب. نعم. وإذا طرأ بعض الأعذار في الصلاة أتمها خفيفة إن أمكن. نعم، الآن انتقل لمسألة أخرى. أنت الآن علمت الأعذار التي يعذر بها الإنسان في ترك الجمع والجماعات، انتقل الآن لمسألة أخرى وهو أنك ذهبت إلى المسجد وليس عندك عذر مما سبق، ولكن في أثناء الصلاة عرض ماذا؟ عذر من هذه الأعذار. مثال ذلك، أنت في أثناء الصلاة عرض لك مرض، أو عرض لك أن الإمام أطال في قراءة في ركوع في سجود وأوقعك في حرج شديد، فهمتم؟ أو تذكرت أن عندك طعام على على على على على النار فخشيت أنه يحترق، كل هذه أعذار طرأت عليك، ففي هذه الحالة جاز لك أن إيش؟ أن تترك، إما أن تتمها خفيفة وتنفصل من الإمام تركع وتسجد وتتمها خفيفة، وإما أنك تنفصل وتذهب إلى مالك الذي أنت خائف من ضياعه أو نحو ذلك وتصلي هناك عنده. نعم. أتمها خفيفة إن أمكن وإلا خرج منها. نعم، هذا هو التدرج. أمكن يعني إذا عرض لك عذر وأنت في الصلاة أتمها خفيفة وانفصل عن إمامك إن أمكن ولم يلحقك ضرر، وإلا إذا خشيت أنك إذا أتممت خفيفة يلحقك ضرر من سرقة مال أو ضياعه أو احتراق طعام أو نحوه، فاقطع الصلاة واذهب إلى مالك لتحرزه. نعم. قاله في المبدع. نعم، قال هذا الكلام في المبدع الإمام بن مفلح، برهان الدين بن مفلح رحمه الله. نعم، وطبعا صاحب الروض يأخذ من المبدع كثير. نعم. قال والمأموم يفارق إمامه. قال هذا كلام صاحب المبدع، قال أي هذا كلام صاحب المبدع. نعم. والمأموم يفارق إمامه أو يخرج منها. نعم، والمأموم يفارق إمامه أي في حال فيما إذا عرض له عذر أو عرض له عارض من العوارض التي تبيح له ترك الجمعة والجماعة وهو في الصلاة، ففي هذه الحالة له الحق أن يترك إيش؟ إما أنه يتمها خفيفة وإما أنه يترك الصلاة. فنكتفي بهذا حتى نأخذ الفصل الثاني إن شاء الله كاملا بإذن الله عز وجل، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.